Thank you.

وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على رجل من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. استغاثه الذي من شيعته على الذي عدوه فوكزه موسى فقضى Thank you. Thank you.

فسقى لهما Yeah.

صدق الله.